خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس السابع بعد المئة الأولى من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وتوقفنا في الكلام عند باب لا يذبح لله بمكان كان يذبح فيه لغير الله، وقد تطرقنا بعد أن انتهينا من مسائل هذا الباب بفضل من الله ومنا إلى مبحث عن الأعياد، توسعنا فيه بعض الشيء لأهمية هذه المسألة وخطورتها في هذا الوقت تحديدا، والله أعلى وأعلم. وتكلمنا أن الأعياد توقيفية، فلا يحل لأحد كائنا من كان أن يشرع عيدا غير الذي شرعه الله تبارك وتعالى، ومن أراد أن يأتي بعيد فعليه بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تكلمنا عن مظاهر الأعياد، والتي من فعلها وخصصها في يوم من الأيام فقد اتخذ هذا اليوم عيدا وإن لم يسمه عيدا. لكن قبل أن نكمل في بحثنا هذا، أسوق إليك أخي وقفة مع نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. انظر كيف أثبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هناك أعياد تختلف باختلاف الأقوام، لكل قوم عيدا، لكن بعزة وبفخر وبفرح وسرور، يثبت أيضا أننا لا نهتم بهذه الأعياد فضلا عن أن نحتفل بها. وهذا عيدنا، لماذا هذا عيدنا؟ لأن هذا العيد هو الذي شرعه الله لنا، شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نفرح فيه، أن نحتفل فيه. أصح في الأذهان بعد هذا أن نحتفل بعيد شرعه الله لنا من فوق سبع سماوات، ونحتفل بعيد شرعه لنا القساوسة والرهبان كذبا وزورا وافتراء على الكريم المنان كرأس السنة أو كأعياد القيامة إلى غير ذلك؟ أيصح أن تحتفل بعيد شرعه الله لنا من فوق سبع سماوات وتحتفل بعيد شرعه أهل البدعة من الصوفية والشيعة كالمولد النبوي ورأس السنة الهجرية إلى غيرها من هذه البدع؟ أصح أن تحتفل بعيد شرعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات وتحتفل بعيد شرعه الفسقة والزناه كأعياد الحب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو شرعه أقوام وثنيون كانوا يسجدون للأصنام كشم النسيم، أو أعياد شرعها لنا قاطع الأرحام كعيد الأم، أو التاركين لحقوق الفقراء واليتامى والمساكين كأعياد اليتيم، أو شرعه قوميون لا يوالون لله ولرسوله بل للأرض والعرق كالأعياد القومية وأعياد النصر إلى غير ذلك؟ أتسوي بين ما شرعه الله وبين ما شرعه غيره؟ والله تبارك وتعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أتسوي بين ما شرعه الله وبين ما شرعه غيره؟ والله يقول حاكيا عن المشركين والكافرين عن سبب دخولهم النار: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سبحان ربي العظيم. أتسوي بين رب العالمين وبين غيره؟ والله تبارك وتعالى يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أي التزموا بدين الله الذي فطركم عليه، فليس هناك فطرة أحسن من فطرته التي فطر الناس عليها، فالزموها وقولوا نحن خاضعون مطيعون لربنا. أتسوون بين هذه الأعياد وبين أعياد شرعها الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. أتطيع من يشرع شرعا موازيا لشرع الله والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ يجب عليك أن تلقي كل هذه الأعياد في سلة المهملات وتبقي على أعياد شرعها الواحد سبحانه جل في علاه. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إياك أن تقول هذا الحديث في العبادات، ومن قال لك أن الأعياد ليست من العبادات، ليست من الديانات، ليست من تشريع رب الأرض والسماوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذا تجد من يحتفل بأعياد الفسقة والكافرين وأهل البدعة والضالين لا يفرح بعيد المسلمين كالفرح الذي كان يفرحه وهو صغير. قل له هل تفرح بالفطر والأضحى ويوم الجمعة كفرحك بها وأنت صغير يوما كانت فطرتك سليمة صحيحة، لكنك أخذت هذا الفرح الذي وضعه الله في قلبك ووضعته في غير محله، فأتيت اليوم الفرح الحقيقي لتفرح، فإذا برصيدك من الفرح قد نفد، فتجد نفسك كئيبا حزينا في أعياد المسلمين. تخيل، يجد نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله في قمة السرور في شم النسيم، في رأس السنة، في التوسعة على أولاده في عاشوراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويوم الفطر والأضحى يذهب إلى المقابر. سبحان ربي العظيم. انظر كيف كانت هذه المفاسد أدت إلى ضياع الدين بالكلية من قلب العبد، نسأل الله العفو والسلامة. فقلبوا السنة بدعة والبدعة سنة، وقلبوا الشرع ليس من الدين، وجعلوا ما ليس من الدين هو الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تجده في قمة الفرح والسرور في رأس السنة مثلا، أو في أي عيد من هذه الأعياد، وتجده يوم الفطر أو يوم الأضحى نائم حزين، تجده يوم الجمعة نائم مكتئب لا يريد أن يخرج من بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا نستفيق؟ ألا نستفيق؟ إن لم يكن هناك عقوبة على احتفال بعض المسلمين بهذه الأعياد التي ما أنزل الله بها من سلطان إلا أنه نزع من قلوبهم الفرحة بأعياد الكريم المنان، لوجب علينا أن نترك هذه الأعياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه وقفة يجب عليك أن تقفها مع نفسك جيدا. وقد قسمت الأعياد بفضل من الله ومنه إلى ثلاثة أقسام. قسم هي أعياد أهل الإسلام وسبق الكلام عنها، وليست هذه محل بحثنا، بل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بحث مستقل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن الأعياد باستفاضة. والقسم الثاني هي أعياد أهل الكفر والإلحاد، والقسم الثالث هي أعياد أهل البدعة والضلالة. فأما أعياد أهل الكفر والإلحاد فهي أعياد باطلة كاسدة عاطلة ما أنزل الله بها من سلطان، إن هي إلا أعياد اتخذوها وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، وعملهم مردود وحابط، فلا باطن أصلحوا ولا ظاهر اتبعوا. ومن أمثلة هذه الأعياد عند اليهود مثلا لهم ما يقرب من 12 عيدا، منها عيد السبت، عيد يوم السبت، وهو من أعظم الأيام عندهم ويقدسونه تقديسا كبيرا، بل وتقديس هذا اليوم عندهم من أبرز الواجبات الدينية التي زعموا أنهم أمروا بها والتي تضمنتها الوصايا العشر التي هي أساس شريعة وعقيدة اليهود. وهذا اليوم عندهم العمل فيه محرم، ليس على الشخص فقط بل على البهائم حتى. وعلتهم في ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق في 6 أيام وفرغ منهم، ثم استراح يوم السبت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسه سبحانه من تعب ولا نصب حاشاه سبحانه جل في علاه. يقولون كما جاء في سفر الخروج: لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا هذا النقل، سبحان ربي العظيم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وورد عنهم أيضا أن في هذا اليوم يحرم البيع والشراء، ومن عمل في هذا اليوم فجزاؤه القتل والنفي من بني إسرائيل. والجدير بالذكر في هذا المقام أنك تجد كثيرا من المسلمين التزموا هذا اليوم أكثر من التزام اليهود لهذا اليوم، فاليهود لم يلتزموا هذا اليوم، وقصة أصحاب السبت خير شاهد على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن تجد كثيرا من المسلمين الآن يلتزمون بأجازة السبت، سبحان ربي العظيم. فإن استطعت يا عبد الله أن تغير هذه الأجازة فوجب عليك أن تغيرها، ليس هذا من باب الاختيار، بل هو يجب أن تخالفهم في هذا المعتقد الباطل. فهم يأخذون السبت أجازة لأن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح يوم السبت. هل تعتقد هذا الاعتقاد؟ هل تعتقد هذا الاعتقاد إن عيدك الأسبوعي هو الجمعة وليس السبت، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسلم من حديث حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. سبحان الله، انظر إلى هذه المنة العظيمة، هدانا ليوم الجمعة ونحن نضل أنفسنا عن هذا اليوم. تراه يعمل يوم الجمعة متقصدا، قصدا يقول: أنا لا أحب أن أخذ الأجازة يوم الجمعة. سبحان ربي العظيم، ما الذي حدث للفطر؟ ما الذي حدث للفطر؟ كيف تبدلت إلى هذه الدرجة المقيتة؟ فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة المقضي لهم بين الخلائق. وانظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخالفهم، فقالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فسئل عن ذلك فقال: لأنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. ماذا لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن نخالفه في يوم الجمعة ونوافقهم في يوم السبت أو الأحد؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فاللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، فاللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. ومن الأمثلة على ذلك أيضا أعياد النصارى، والتي تقترب من 140 عيدا. ومن هذه الأعياد عيد الأحد، وهو عيد أسبوعي، وهذا عجيب. فالنصارى يؤمنون بالتوراة كما يؤمنون بالعهد الجديد وهو الإنجيل، وليس هناك نص لا في العهد الجديد ولا في العهد القديم على تعظيم يوم الأحد، وإنما الإشارة أتت ليوم السبت. لكن الكنيسة صرفت النصوص الواردة من السبت إلى الأحد بحجة أن شريعة السبت لها ناحيتين، طبيعية وتقصية، فهم حافظوا على الطبيعية ولهم الحق في تغيير التقصية. خرافات، خزعبلات، سبحان الملك، يضحكون بها على أنفسهم وعلى من اتبعهم، نسأل الله العفو والسلامة، كلمات ما أنزل الله بها من سلطان. فغيروا من يوم السبت إلى يوم الأحد وعظموه، وإذا بالمسلمين كثير من الحلفيين الآن يتخذونه أجازة ولا يأخذون الجمعة أجازة، بل وأشد من ذلك لا يصلون الجمعة، لا يصلون الجمعة. وأنا أتكلم عن خبرة ودراية بهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولو صلاها صلاها متأخرا وذهب إلى المسجد وقت الصلاة أو في منتصف الخطبة إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو متعمد لذلك. نسأل الله العفو والسلامة. وأكرر على مسامعك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد مخالفتهم، قال كما قالت أم سلمة كان يصوم أكثر ما يصوم يوم السبت ويوم الأحد، فسئل عن ذلك فقال لأنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم وأنت توافقهم. وأكرر على مسامعك قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وأنت واختيارك، أنت وما تراه صالحا لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الأعياد عند النصارى أيضا عيد الفصح، وهو العيد الكبير عندهم، وهو يوم الفطر من صومهم، يعني يوم الفطر من صومهم الأكبر. ويزعمون أن المسيح عليه السلام قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام وخلص آدم من الجحيم، وأقام في الأرض 40 يوما آخرها الخميس ثم صعد إلى السماء. وكل هذا ضرب عشواء، وكل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وكل هذا من الأمور المقيتة، الأمور الكفرية التي يعتقدونها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفى بهم أنهم يعتقدون أن الذي مات ودفن بعدما صلب ثم قام من المقبرة بعد ثلاثة أيام من دفنه هو الله رب العالمين أو ابن الله رب العالمين، تعالى الله عما يقولونه علوا كبيرا. كذلك من هذه الأعياد عيد الميلاد أو ما يسمونه بالكريسمس، وهو يوم ميلاد المسيح في زعمهم، حيث يعتقدون أنه في اليوم 29 من كهياك من شهور القبط، تحديدا يوم الاثنين ولد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيجعلون يوم الأحد عشية الأحد تحديدا هي ليلة الميلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الأعياد أيضا أعياد المجوس، وهي كثيرة فلا يكاد يخلو شهر من شهورهم من عيد أو اثنين. فمنها أعياد مثل عيد النيروز، وهو أكبر أعيادهم ويقع في أول سنتهم ويستمر ستة أيام. ومن أعيادهم أيضا عيد المهرجان، وهو في اليوم 16 من شهر مهرماه من شهور الفرس، وبينه وبين عيد النيروز عندهم 167 يوما، ومدته أيضا ستة أيام، ويسمى اليوم 16 منه المهرجان الأكبر. هناك أعياد أيضا للكفار معاصرة كعيد الحب، وهو عيد أقرب ما يكون إلى الفجور والخنا منه إلى الأدب والامتثال بأداب الشرع الحنيف. ومنها أعياد الزواج وأعياد الميلاد، وهي أعياد سفيهة يحتفل بنقصان عمره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنها عيد اليتيم لما أضاعوا حقه، أرادوا أن يطفئوا حرارة ما فعلوه بيوم واحد فقط، سبحان ربي العظيم. وعيد الأم أيضا لما أضاعوا حقها، أرادوا أن يبردوا حرارة قلوبهم بهذا اليوم فقط، وتجد كثيرا من المسلمين يتبعونهم في ذلك، سبحان الملك. أعياد العمال أيضا لما أضاعوا حقهم وهضموها واتخذوهم عبيدا عندهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فعلوا ذلك معه. لكن انظر إلى شرعنا، ففي الحب والزواج قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يرى للمتحاب بين سوى النكاح. رسول الله يقول لعائشة: إني رزقت حبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن اليتيم، رسول الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. أما عن الأم قال: إلزم قدمها فثم الجنة. أما عن الأجير: اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، سبحان ربي العظيم. هناك من يحتفل بأعياد النصر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأخذناها منهم فاحتفلنا بأعياد النصر مثل العاشر من رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله، في هذا اليوم الذي نصر الله تبارك وتعالى جنده المؤمنين على اليهود الملاعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن أقول ما عظم هذا النصر والحمد لله على نعمه وآلائه، هل هو أعظم من يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان؟ هل هو أعظم من يوم فتح مكة، يوم أن رد الله نبيه والمؤمنين إلى مكة وخلص بيته الحرام من الأصنام حولها؟ هل هذا أعظم أو هذا؟ ومع ذلك ما اتخذه رسول الله عيدا. فأفيقوا يا عباد الله، استفيقوا يا عباد الله، انظروا إلى ما أنتم مقدمون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن أمام هذه الأعياد ما الذي يجب على المسلم أمام هذه الأعياد؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.